النهاية كتبت يا حميد النهاية؟ كتبت يا جدي النهاية. خلاص الكتاب اللي قضيت عمري كله في تأليفه وحطيت فيه كل تجاربي في الصيدلة انتهى. وانا كمان سلامتك يا جدي سلامتك، ما تقولش كده. كنت فاكر ان جدتك مبروكة الله يرحمها هي اللي هتكتب كلمة النهاية دي في الكتاب بخطها، ولما ماتت قلت عيش يا أمك الله يبشبش الطوبة اللي تحت راسها هي اللي هتكتبها، ولما ماتت هي الأخرى طلع من اسمتك انت اللي هتكتبيها. الحمد لله دلوقتي أموت وأنا مطمئن. ما تقولش كده يا جدي، ربنا يطول في عمرك. شيل الجزء السابع ده دلوقتي وهاتي الجزء الأول وقعد اقري، وبعد ما موت اقري برضه، ما تبطليش قراية في الكتاب. حاضر يا جدي، بعد الشر عليك يا جدي. وبعد ما تقري وتعرفي سره اطلعي وعالجي الناس، كل الناس عالجيهم من أمراضهم، من متاعبهم، من مشاكلهم، من أزمتهم. يلا يلا يا حميدة وسمعيني. حاضر يا جدي. الوسيط أو كيف تعالج كل أمراض ومتاعب الناس، يعني إيه يا جدي الوسيط؟ الكتاب حيقولك على كل حاجة، اقري. بانتظار بطة. في انتظار بطة تمثيلية من تأليف محمد دوارة، إخراج مصطفى أبو حطب. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. إيه يا صبح أنت كمان؟ ده إحنا بقينا العصر وداخلين على المغرب وتقول لي صباح الخير. الله جرالك إيه يا ماما؟ نسيتي درس خطوط الطول في الجغرافيا ولا إيه؟ مش جاب خطوط الطول ولا خطوط العرض دلوقتي؟ مش بيقولك الناس يبقوا في عز النهار في الشرق وجنبهم ناس في الغرب يبقوا في نص الليل؟ ناس عندهم الشمس بتروح يعني غروب، وناس عندهم الشمس بتصحى يعني فجر. انا بقى من الناس دول، اصل الاوضه اللي بنام فيها غربيه. والله طول ما انت بتصحى طول الليل وتنام طول النهار ما انت فالح، وبقى تعالى قابلني لو فلحت. وحياتك يا ماما، حاولت امبارح انام بالليل ما قدرتش، الظاهر الجو هنا في حاجه. على فكره يا ماما. نعم، في ايه تاني؟ كلمتي بابا؟ طبعا كلمته. حد قالك ان احنا متخاصمين ولا خرس ما بنتكلمش؟ مين يا ماما؟ امال قصدي كلمتيه في الموضوع؟ موضوع ايه بس يا صبحي؟ ما تتكلم وتخلصني يا اخي، وبلاش الالغاز دي. الله ماما، موضوع جوازي من شوشو. كلمت يا اخويا، كلمت. الف شكر يا ماما، الف شكر يا احلى ماما في المنطقه المعتدله الشماليه. يعني نقدر نكتب الكتاب يوم الخميس الجاي؟ لا لا، هو ناوي يكتب قبل كده وزمانه كتب. كتب؟ كتب ايه يا ماما؟ كتب لك محضر في البوليس انت وست شوشو مقالب بتاعتك. انت عايز تتجوز وانت عندك 20 سنة ولسه ما كملتش دراستك؟ لا، ومين شوشو مقالب؟ مقالب قالب. وحياتك وحياتك يا ماما، هم اللي مسمينها كده من غزهم وغيرتهم منها. اصلها شقرة وعينيها خضر. يا سلام يا سلام، وسلم على عينيها يا ماما. تقدر تقولي عندها ايه ست شوشو بتاعتك دي؟ سبقتين بس وحياتك يا ماما، ومن زمان قوي والله، من ايام الشقاوة الله يرحم زمان بقى، وربنا امر بالعفو. اسمع يا ودي، انت عارف ابوك عصبي قد ايه يا صبحي، وارجوك تخفي السيره دي خالص، وكفايه اللي احنا فيه. انا شايفك مش على بعضك يا ماما. ايه بتقول ايه يا ولد؟ يعني رايحه جايه على الشباك زي ما تكوني مستنيه حد. يعني ما انتش عارف؟ ان شاء الله تعدميني اذا كنت عارف حاجه. بعد 10 دقايق بالكتير هتوصل، والبيت كله هيقف على رجلك. يبقى ما فيش غير هي شوشو مقالب. انا مش بهزر دلوقتي يا صبحي، والشخصيه اللي هتوصل دي شخصيه مهمه جدا وخطيره جدا كمان. عرفتها، جيمس بوند مش كده؟ لا يا اخويا، حميده الشقره. يا نهار زي بعضه، حميده الشقره مره واحده ومعاها وسطتها بطه. طبعا طبعا، وهي تمشي ولا تتحرك من غير وسطتها. تعرفهم يا صبحي؟ شفتهم يا ابني؟ لا لا لا، بس اسمع عنهم، ناس بترفعهم السما وناس بيقولوا عليهم دجالين ونصابين. اللي انا طالبها من ربنا ان شكلها يكون مقبول ووسطتها تكون ظريفه عشان اختك المسكينه ما تخافش منهم. وهو في بطه ظريفه وبطه دمها تقيل؟ متهيألي ان البط كله شبه بعضه. ايه بذمتك يا ماما، تقدري تفرقي بطه عن بطه؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا صبحي؟ قصدك تقول ان الوسطه بطه تبقى بطة بصحيح. طبعا بطة بصحيح. ما هو لو كانت وزة كانوا سموها وزة، وإن كانت فرخة كانوا سموها فرخة. لا لا لا لا مش معقول. أنا قلبي بيقول لي إنها واحدة ست واسمها بطة. عارف ليه؟ عشان لو كانت بطة بحق وحقيق زي ما بتقول كانوا قالوا في الإعلانات والجرايد حميدة الشقرة وواسطتها البطة مش بطة. وأنا متأكد إنها بطة، يعني بالعربي الفصيح بحة. تعرف يا صبحي كلام بيني وبينك، أنا جايباها هنا من غير علم أبوك ومن ورا الدكاترة اللي بيعالجوا أختك. ما هم لو عرفوا كانوا احتجوا وقلبوا الدنيا، ويمكن كمان ينسحبوا من علاجها بالمرة. طيب بص بص بص من الشباك يا صبحي وشوف مين اللي جاي. ده مين ده؟ يا نهار مش ولا بد يا ماما، يا نهار مش ولا بد. عارفه مين اللي جاي؟ مين يا صبحي؟ اتكلم قوام يا ابني قول. ده الدكتور مصطفى حسني ومعاه الدكتور سلامه سلامه اخصائي التخسيس. يعني هيعملوا كونسلته؟ لا وما يجوش الا دلوقتي، وحميده الشقره وبطه يا دوبك هيوصلوا. يا سلام يا سلام، لا بتقابلوا الاربعه وشافوا بعض، وخصوصا لما يشوفوا بطه ساعتها هتعمل لهم. النبي يا ابني اسمع اسمع بس. طب روح بقى ادي خبر لابوك بسرعه، خليه يقابلهم ويدخل معاهم وهما بيكشفوا عليها. ها ربنا يشفيك يا بنتي، ربنا يشفيك. ها خير يا عمر؟ قال ايه الدكتور سلامه سلامه؟ قال ان العلاج اللي ماشي عليه مظبوط ومفيش علاج احسن منه. امال ما بتتقدمش ليه؟ ما بتخسش ليه؟ مش قادره تمشي ليه؟ مش قادره تقوم من مطرحها ليه؟ نصح الدكتور مصطفى يزود لها شويه في الفوسفات ويقلل شوية في الحديد. وما قالش امتى هتخس يا اخويا؟ امتى هترجع زي الاول وتقوم وتمشي على رجليها؟ بصراحة مش اقل من 30 ولا 3. كل ما اشوفها وهي قاعدة على الكنبة ووشها يا حبة عيني زي الملاك، قلبي بيتحسر على شبابها. ربنا بقى يشفيها من التخن ده. انا عاملة لها سلطانية الشوربة اللي قال عليها الدكتور سلامة سلامة. بيعمل لها شوربة كوارع او داب. كوارع ايه بس يا اخويا اللي انت بتقول عليها؟ البنت لازم تاكل ولا هنموتها بقى. اهو بقى اعملي لها اي حاجه جنب الشوربه بس ما تكتريش. حاضر يا اخويا. عن اذنك بقى اما اروح افطر، اصلك فتحتي نفسي. تفطر؟ دي الدنيا كلها قربت تتعشى يا عمر وانت لسه ما فطرتش. لا فيها ايه يا وداد بقى، مزاجي كده، كنت مشغول طول النهار ونسيت افطر. هتنيني بقى. مالكش دعوه بشوربه البنت يا عمر، سامع؟ لا لا ما تخافيش، انا وضبت افطاري خلاص. حاجات بسيطه خالص، عباره عن طبق كباب حله وبرام رز بالكلاوي على شويه الكشك اللي كانوا فاطين امبارح بس. لا وشويه حاجات مش مهمه. صباعين كفته على صباعين ورق عنب. على صباعين سجق منياه المحشي باللي الضاني. سلامتك يا عمر. في ايه؟ يعني مش عارفة، الصداع المؤلم اللي مش عايز يسيبني ليل ولا نهار، واللي مش نافع فيه لا طب ولا دواء. اقول لك الصداع هيخلي دماغي تفاجي. تقومي تضحكي يا وداد، يعني يبقى كويس لو ضحكت عليك انا ساعة ما تجيلك النوبة اياها وتترمي على الارض. عارف انا كنت بضحك على ايه يا عمر؟ نعم على ايه؟ على السفرة اللي هتتفرش دلوقتي وتقعد عليها العيلة. ولازمته ايه الضحك اياه ده؟ حضرتك انت وصبحي هتفطروا، وسميرة هتتغدى بالشوربة، واختك سعاد هتتعشى عشان تقدر تهضم الاكل قبل ما تنام. اصل معدتها بطيئة في الهضم زي ما بتقول. طب وفيها ايه دي؟ سفرة واحدة ووقت واحد، وجماعة بيفطروا وجماعة بيتغدوا، وتقولي فيها ايه دي؟ طب ما تيجي تفطري، قصدي تتغدي، قصدي تتعشي. والله ما انا عارف اخو، تعالي كلي وخلاص. ما حصلك حالا، اصلي مستنيه، قصدي مستنيه. لازم مستنيه بسلامه اخوكي. لا عشان ابليس في الجنه هو عمره رجع الا وش الفجر، ده بتاع بتتات وشيله يا ست هانم. طيب يا عمر روح انت دلوقتي احسن ليه السجق تتجمد، انا محصلك حالا حالا. بابا ايه؟ في ايه يا صبحي؟ اتكلم يا ابني خضتني. مش شايفه الشنطه الكبيره دي اللي انا شايلها يا ماما؟ شايفاها طبعا، جبتها منين؟ لقيتها نازله من التاكسي قدام باب البيت ومش قادره تشيلها، شلتها لها. هي مين؟ مين يا صبحي؟ هتكون مين بس يا ماما؟ يعني حميده الشقره. وهي فين دلوقتي وفين الوسيطه؟ معاش حد يا ماما. يبقى كلامي طلع مظبوط، بطه يعني بحه. شفتها معاها يا ابني؟ لا انما فهمت الفوله، لازم حطها في الشنطه. مش شايفاها كبيره قد ايه؟ بقول لك هي فين يا صبحي؟ سبتها ليه يا ابني تحت وطلعت انت لوحدك؟ اي وصلت يا ماما، ما تخافيش عليها. ارجوك تجيب الشنطه يا استاذ. اهلا و وسهلا يا حبيبتي، شرفتي. أرجوك تجيبي الشنطة. الشنطة في أمان يا حميدة هانم، ومع ذلك ادهالها يا صبح، ادهالها. اتفضلي. متشكرة. اتفضلي استريحي يا أختي. أمال فين قصدي الهانم التانية اللي مع حضرتك يعني؟ أنا جيت لوحدي. يعني منتظر حضرتها يعني تحصل حضرتك. إيه؟ تحب نبعت لها تاكسي عشان يستناها؟ لا لا لا لا، ما يلزمهاش عربية. أنا بقول يعني عشان الشنطة ما لهاش شنطة كمان. لكن ده الواسطة اللي كلم حضرتك عشان تشرفينا، قال إنك هتقعدوا أسبوعين على الأقل. تمام، على الأقل. الهانم قصد الهانم التانية يعني، أظن هما قالوا إن اسمها بطة الصغيرة. الست بطة الصغيرة. طيب مدام هي يعني هي ست ويعني اسمها بطة الصغيرة، يبقى لازم نجهز لها الأوضة اللي جنب أوضة حضرتك يعني، اللي هتنامي فيها يعني. أبدا أبدا، هي ما يلزمهاش أوضة. يعني هتنام مع حضرتك في أوضة واحدة. أبدا أبدا. هي فين الشنطة؟ ما هي جنبك هي استحميدة هانم، وبالأمارة حضرتك سند دراعك عليها. أيوة تمام صحيح. أيوة جدي، أنا خايفة قوي يا جدي. واخد بالك يا ماما، بتكلم البطة. أبوك وصل اهو. أنا مش عارفة أقول له إيه ولا أعمل إيه. يا ترى هيعمل فيها إيه؟ أنا ماليش دعوة، أنا ما شفتش حاجة ولا أعرفش حاجة. أنا هقول له على الحقيقة، واللي يجرى يجرى. يلا. إيه ما جيتيش تخيلي شوق؟ ما زي ما قلتي. الله، مين دي؟ انت عندك ضيوف ولا ايه؟ دي حضرتها اللي غريبه. حضرتها انا عارفها كويس. انا شفت حضرتك قبل كده. وانا كمان شفت حضرتك قبل كده. يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. انا ذاكرتي لا يمكن تخوني، مؤكد انا عارفك كويس. وانا كمان ذاكرتي قويه ولا يمكن انسى. حضرتك كنت زبون في أجزخانة الدكتور صادق عبد الموجود في العتبة. تمام تمام تمام، أجزخانة الدكتور صادق عبد الموجود، أنا شفتك كتير هناك. الدكتور صادق عبد الموجود يبقى جدي، وأنا كنت دايما أقعد عنده في الأجزخانة. مظبوط مظبوط مظبوط. وزي الدكتور صادق دلوقتي؟ الدكتور صادق تعيش أنت من 3 سنين. يا خسارة، ده كان راجل علامة بصحيح، يا ما خدمني ويا معالجني ووصف لي وصفات كويسه. الحمد لله. اقعد بقى استريح يا سي عمر لما اعرفك بيها كويس. وهتعرفيني اكتر من كده؟ ده احنا خلاص عرفنا بعض من زمان. جدها كان راجل علامه، مش حضرتك لسه قايل كده؟ طبعا، ودي عايزه كلام. حد ينكر دي على الدكتور صادق عبد الموجود؟ حضرتها بقى تبقى حميدة الشقرة. تشرفنا. بتقولي ايه يا وداد؟ حميدة الشقرة. حميدة الشقرة بتاعت البطة اللي كل الناس بتتكلم عليها. أيوة يا أخويا. وأنا داعياها هنا عشان تقعد عندنا شوية، الغرقان يتعلق بقشها يا عمر. تعالجي بنتك بالدجل والشعوذة في القرن 20 يا وداد. أنا ما عنديش مانع تتفضل عندنا بصفتها ضيفة، وضيفة عزيزة كمان لأنها حفيدة صديق وعالم كبير. إنما مسألة، أنا عندي فكرة يا أستاذ عمر. اسمح لي أجرب علاج المريضة، وإذا شفتيني استعملت الدجل ولا ارتكبت غلطة ضد العلم ابقى تردني. أنا لا يمكن أسمح بمعالجة بنتي بوصفات بلدية. وأنا موافقة. ولا يمكن أسمح بجلسات تحضير أرواح اللي بيقولوا عليها. برضو موافقة. موافقة موافقة. أمال هتعملي إيه؟ أظن هتكتب لها روشتة. ما هو ده كمان لا يمكن اسمح بيه لانك مش طبيبه. ولا انا كمان يا استاذ عمر اسمح بيه. ما دام كده ما اقدرش اقول لا. جربي. كتر خيرك يا عمر، انا مش هنسالك الجميع ده ابدا. والله فكره، ما تبتدي لنا في الاول بعلاج الجحش ده اللي قدامي ده. انا مش جحش يا بابا. ثم انا كمان مش عيان. تقدر تقولي عيان بايه؟ عيان بمخك، مؤكد عندك عفونة في تفكيرك. دي كمان تتعالج يا أستاذ عمر. أهو بقى لو نجحتي في معالجة العفونة دي تبقى مدهشة. مدهشة بس، ده تجيبه معجزة. اتفقنا يا أستاذ عمر. اتفقنا. ومستعدين تنفذوا طلباتي؟ اللي تتفق مع العلم والأصول، الطلبات المعقولة وبس. وأنا قبلت، بس ادوني فرصة أولا أدرس الجو اللي أنا فيه. ادرسي يا حبيبتي زي ما يعجبك، ادرسي، كلنا تحت أمرك. الحمد لله الحمد لله، اخيرا لقيتك يا ست حميده. من الصبح وانا بدور عليكي. انا هنا من بدري في الجنينه مع اختك، قاعدين شويه في الشمس. تسمحي لي اسالك سؤال يا ست حميده؟ اتفضل يا اخي اسال زي ما انت عايز. هو حضرتك مش ليكي وسيطه اسمها بطه عمرك ما تقدري تستغني عنها؟ تمام، لانها اهم حاجه في شغلي. امال ما جبتيهاش معاكي هنا ليه؟ لاني كنت متاكده ان عندكم بط. وديكي شفت ان ما عندناش ولا بطه. ابعتي هاتيها بقى عشان خاطري. بالعكس ده حتى البطه عندكم كتير قوي. لا مش فاهم حاجه ابدا. ما تزعلش بكره تفهم كل حاجه. طبعا اذنك بقى، اصلي منتظر مكالمه مهمه قوي في التليفون، مهمه قوي. يا رب ما تاخر، يا رب. اوعى تنسى تحضر اجتماع الليله يا استاذ صبحي. هنسى؟ ودي معقوله؟ ده انا هكون اول الحاضرين. بس والنبي تجيبي بطه معاكي عشان خاطري. الساعة 5 بالدقيقة. والثانية مش عايزة منكم لا بخور عين العفريت ولا ديك أحمر غطيس، لأني مش كوديا ولا دجالة. لا سمح الله يا حبيبتي، لا سمح الله. وكمان مش عايزة منكم تطفوا النور وتحطوا ايديكم على ترابيزة والدنيا ضلمة. لأني لا هعزم ولا أقول شمهورش وما أعرف إيه، لأني لا أعرف أحضر أرواح ولا أعزم على الجاي. وبطة مش جاية. اسكتي انت يا ولد. ده احنا سكتنا. مش هقول لكم كمان بطلوا الأدوية اللي كتبتها لكم الدكاترة، لأني ما أعرفش أكتب بدلها، ولأني مؤمنة أكتر من أي واحد فيكم بعلم الطب. أكيد الكلام الصح. طلباتي منكم بسيطة جدا، بس لازم تنفذوها كلكم. ننفذها يا حبيبتي، ننفذها ما دامت في حدود المعقول. لازم ننفذها، ما نفذهاش ليه؟ ولما ننفذها تظهر بطة، انا اول واحد هنفذها. سيبك منه يا حميدة، ده عنده كلو في المخيخ. كل اللي انا عاوزاه ان جميع افراد العيلة من الكبير للصغير يصحوا في ميعاد واحد الساعة 6:30 صباحا. 6:30. وهعمل جرس يضرب في الميعاد ده علشان تسمعوه كله. وايه كمان يا استحميدة؟ والساعة 7:30 بالظبط كل افراد الاسرة يقعدوا على السفرة علشان يفطروا. لكن ارجوك يا عمر خلي الست تتكلم. وايه كمان يا استحميدة؟ في جرس هيضرب الساعة 2:30 علشان الغدا، والكل لازم يقعدوا يتغدى. بس ده اخلص انت يا ولد، خلي الست تتكلم. في كمان والساعة 8 تمام جرس العشاء. سامع يا بابا؟ سامع بتقول لك 8 عشاء. التمانية عشاء ما تاخديش بالك منه والنبي يا استحميدة، ما انت عارفاه. كملي يا حبيبتي كملي. الاكل كله خضروات مسلوقة وخضروات نية وفواكه. حتى العيانة؟ وخصوصا العيانة. ايوه اتفضلي. في حاجة تانية؟ باب البيت هيتقفل الساعة 9 مساء، ولا يمكن يتفتح بعد كده إلا تاني يوم الصبح. سكت فيها خالي، ما تحتاج يا ودي. خلصي انت خلاص. اتفضلي يا حميدة هانم، كملي يا حبيبتي بقية طلباتك. كملي. خلاص ماليش بقية طلبات. وده يعتبر علاج لبيتنا؟ على كل حال النتيجة هتظهر بعد شهر. وتظهر بطة بعد شهر؟ وتظهر بطة. الصداع اللي كان مجنني بقاله أكتر من شهر ما ظهرش. حاجة غريبة يا وداد. والأغرب من كده إن الأزمة إياها انتهت خلاص. المنظر اللي فطس من الضحك صحيح هو منظر أخوكي وهو جاي يجري الساعة 9:50 قبل جرس الترشيب ما يضرب، ولا أختك سعاد وهي بتاكل بالمواعيد. أنت ما لاحظتيش حاجة مهمة يا وداد؟ إيه هي يا عمر؟ ما بقيناش نتخانق كل شوية زي زمان. فاكرة لما كنا نتخانق بمعدل 24 خناقة في 24 ساعة؟ مش عارفة ليه يا عمر، أنا حاسة إن أعصابي مستريحة. بابا قال لك إيه يا ولد؟ إيه في إيه؟ قسما بالله العظيم إنك كلمت. أقسم بشرفي إذا كانت شوشو مقالب وصلت كلام كسر لك دماغك ودماغك. شوشو مقالب مين يا بابا؟ دي أختي سميرة. مالا أختك سميرة يا واد اتكلم. أختي سميرة ماشية على رجليها مع الست حميدة. كده؟ والله بتقول أختك سميرة ماشية على رجليها؟ والله أنت متأكد يا ولد؟ تعالوا شوفوا بنفسيك وتعالوا. تعالوا بين الشباك أهي. آمنت بالله ده بيتكلم جد يا وداد. تعالي شوف، تعالي بصي. يا سلام. شوفي تعالي متاع عليكي. سميرة لك الحمد يا رب. ما ترد على التليفون يا صبحي، واقف كده ليه؟ والنبي يرد انت يا ماما، اصلي مش عايز اكلمها. هي مين يا ابني اللي ما انتش عايز تكلمها؟ اللي اسمها زفت مقالب دي. ايه بتقول؟ ايه انت مش عايز تكلم شوشو مقالب؟ انا مش مصدقه وداني. صحيح الكلام اللي انت بتقوله ده يا ولد؟ صحيح وحياتك يا بابا، انا قررت خلاص ما اكلمهاش. طيب وايه السبب؟ زعلتوا مع بعض ولا ايه؟ ما اعرفش يا بابا في ايه كده، فهمت موقفي وحسيت اني كنت غلطان لما عرفت واحده زي دي واهملت دروسي. ولد انت بتضحك عليا. ابدا ابدا وحياتك يا بابا، وبيني وبينك نتيجه امتحان اخر السنه. اما حاجه عجيبه صحيح، البيت كله اتقلب راسا على عقب. تكونش حميده دي سحاره؟ تكونش صاحبه معجزات؟ ابدا انا لا سحاره ولا صاحبه معجزات ولا حاجه ابدا. امال اللي حصل في البيت ده من يوم ما جيت ايه اصله؟ المريضه اللي بقالها سنين ما حدش عارف يخسسها خست، الصداع اللي كان مجنني راح، النوبه العصبيه اللي كانت منكده عليها ما بقالهاش اثر. اللي كان بيسهر وبيلعب قمار بطل، حتى المجنون اللي عقله ناقص مخ رجع ليه عقله. ايه اللي جار؟ ايه اللي جار؟ انا مش فاهم اللي حصل يا استاذ عمر. حاجه بسيطه جدا ودلوقتي بس اقدر اقول لكم عليه. طب قولي يا بنتي قولي. تلات ارباع امراض العالم ومصايبه ناتجه من عدم النظام في المعيشه وعن امراض المعده. ايوه والنبي يا حبيبتي كملي كملي. وجدي الله يرحمه قال لي في الكتاب الكبير اللي انا حطاه في الشنطه اللي جايباها معايا ومحدش عارف فيها ايه، واوصاني قبل ما يموت اني اقراه واعمل باللي فيه وانصح الناس يعملوا زيه. وبيقول ايه الكتاب العجيب ده؟ بيقول ان معظم المجرمين ومعظم الطغاة اللي ضربوا العالم وقوموا فيه الحرب مصابين بامراض في معدتهم. كده نابليون مثلا كان عنده قرحة في المعدة. يا سلام. أيوة أيوة. وهتلر كانت معدته مرضانة، وجنكيز خان وهولاكو وكل دول وكل الهدامين. تمام تمام تمام كملي يا بنتي كملي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء. تمام يا بنتي تمام والله. كل اللي انا عملته اني نظمت معدتك ومعدتها ومعدات كل اللي موجودين هنا، ودي انت شفت النتيجة. لكن فين بطة؟ هي مش هتيجي ولا ايه؟ بطة موجودة يا صبحي. الله جدي الله يرحمه مسمي المعدة بطة. انت عندك بطة لازم تعتني بيها، وكل واحد عنده بطة. طب يلا بينا يلا، البط كله لازم ياكل دلوقتي مع هذا الغدا. جه بيتك بيتك بيتك بيتك بيتك بيتك بيتك بيتك. كنتم مع في انتظار بطة تمثيلية من تأليف محمد دوارة. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات زكي إبراهيم، زينب رحمي، ليلى فهمي، أحمد زكي، وعبد السلام محمد. المخرج المساعد سمير زين. في انتظار بطة تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب.